بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 53 في سلسلة أحب لغتي، وكنا هنستكمل فيها مواضع فتح همزة إن. يعني إمتى أقول أن؟ عندما يصح نحول أن وما بعدها إلى مصدر صريح. يعني ايه مصدر مؤول؟ احنا كنا خدنا الموضوع ده ونراجع عليه سريعا. المصدر المؤول عبارة عن أن والفعل وما والفعل وأن واسمها وخبرها. ازاي يعني؟ أحب أن تنجح، فأن تنجح دهيت ممكن أحط إليها مصدر الصريح على طول، أحب نجاحك. ما هو نجح نجاح، نجح نجاح، ده اسمه مصدر صريح. النجاح اللي هو الكلمة اللي بيجي منها ايه كل الكلمات ده، بيسموها المفعول المطلق. المفعول المطلق هو المصدر الصريح، فانا احط الاصل مكان ان تنجح فنجاحك، هي ان تنجح انت، فعشان كده عرفت انها نجاحك انت. لو قلت احب ان ينجح يبقى ان ينجح هو، يبقى احب نجاحه. خد بالك بقى من الكلام دوت. احب ان تنجحوا يبقى احب نجاحكم، ان ينجحوا يبقى احب نجاحهم، وهكذا. يبقى لو ان والفعل بعديها بيسموها مصدر مؤول، لو جت مصدرا مؤول يمكن احط عليها الصريح مكانها، يبقى ان. ما اقدرش اقول احب ان تنجح، ما تمشيش. احنا قلنا المصدر الاول ان والفعل وما والفعل. ايه ما والفعل؟ يقول لي سرني ما فعلت، يعني سرني الذي فعلت. بس الذي هنا مش الذي، ولكن هي اسمها ما مصدريه. مصدريه جابوها منين مصدريه ديت؟ لانها خدها هي والفعل اللي بعديها واعتبرها مصدر مؤول واحط مكانها الصريح. سرني ما فعلت يبقى سرني فعلك، بس هي ديت مش داخله معانا لان هنا ما فيش ان. الصوره الثالثه من مصدر اول، احنا قلنا ان والفعل وما والفعل، ان واسمها وخبرها. علمت ان محمدا مجتهد، ان واسمها محمدا ومجتهد خبرها، ان واسمها وخبرها، دي اسمها مصدر مؤول. حط لي كده صريح ان محمدا مجتهد، يبقى علمت اجتهاد محمد. طب قال لك اجتهاد محمد دي جت ازاي؟ هو مش ان محمدا مجتهد؟ مجتهد ديت جبت منها المصدر مجتهد، يبقى الاجتهاد اجتهاد محمد، بقى محمد مضاف اليه مجرور، يعني الاجتهاد اوف محمد او الاجتهاد بتاع محمد. يبقى علمت ان، ما هو مش معقول علمت ان محمدا مجتهد. مصدر مؤول اتحول الى مصدر صريح، علمت اجتهاد محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نشهد إنك لرسول الله. طب إزاي ده؟ أنت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، يعني مع الفعل أشهد بتيجي أن. نشهد هنا قالوا إن فعل بمعنى نقول، لأن احنا في اتفقنا إن بعد القول إن، قال إني عبد الله. يبقى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، يعني نقول إنك لرسول الله. تخيل لو الآية بتقول إذا جاءك المنافقون قالوا نقول إنك لرسول الله، شكلها مش هي. فدي قاعدة في اللغة خطيرة جدا، يقول لك الفعل قد يأتي بمعنى فعل آخر. طب وانا اعرفها ازاي؟ انا هشم على ظهر ايدي. مش هتشم على ظهر ايدي، هتلاقي فيه قرائن او دلائل، دلائل على ان الفعل بمعنى فعل آخر. ليه؟ لان الفعل نشهد، نشهد ان، فقالوا قالوا نشهد انك. جميلة جدا ان جاب نشهد بمعنى نقول، وعرفتها منين؟ من كلمة ان المكسورة. نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله. ده لسه حالا قايل علمت ان محمدا مجتهد، يعني بعد علم بتيجي جمله فيها ان. والله يعلم انك لرسوله، يعني والله يقول. ايه الدليل على ان؟ الدليل على ان فيها ان مكسوره. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، برضه والله يقول ان المنافقين لكاذبون. ومن الكلام ده برضه بهذه المناسبه يقول لك ايه؟ عينا يشرب بها عباد الله. يشرب بها، في حاجه اسمها يشرب بها؟ يشرب منها. فقالوا يشرب هنا بمعنى يتلذذ. عرفتها منين؟ من حرف الجر، يتلذذ بها. جابوها منين؟ اولا لان الفعل يشرب ما يجيش معاها ب، ثانيا الفعل يتلذذ يتلذذ، يجي معاه البيه. ثالثا قالوا ان كلمة يشرب قد تأتي للإنسان الذي يشرب من عطش، وفي الجنة احنا مش هنشرب من عطش، احنا هنشرب من التلذذ. فطبعا حاجة خطيرة جدا. ومن ذلك برضو ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ونصرناه من، نصرناه على، نصرناه هنا بمعنى نجيناه. ليه؟ لأن حرف الجر من، يعني نجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.